لحكم ربك شاني. هكذا قضى الله. لو انت انسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك، هذه الشقوة وهذه المحنة من وجهة نظرك تنقلب إلى نعم، وتتفرغ لربك سبحانه وتعالى، وتشوف تقدر تحفظ قرآن، تقدر تتدبر في معاني القرآن. وكلما خلى المرء بنفسه وبذل قلبه لربه لا يعود كسيرا أبدا ولا يعود خاسئا أبدا، لابد أن يرجع بخير. يبقى الإنسان الحسود ده هو لا يستريح أبدا، وإذا وافى ربه عز وجل سيوافيه بكل هذا الغل الذي في قلبه على بني آدم، إذ لم يجد جوابا عن سؤال واحد من الأسئلة التي تتراقص أمامه أو تدور في ذهنه. فيقول أبو سلمة: والنظر في العواقب تلقيح العقول. يعني تكبر دماغك ودماغك يفهم ويبقى كويس إذا نظرت إلى العواقب. يعني كل كلام تقوله أنت بتسأل نفسك، طيب مردوده إيه؟ هل مردوده صحيح أم لا؟ وطبعا هذا لا يكون إلا بشرط. كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم. طب أمال بيعمل إيه في الأول؟ قال لك يمرر الكلام على قلبه ويبتدي يتدبر. طيب الخير في سكوتي أم في كلامي؟ طيب إذا فعلت إيه المصالح وإيه المفاسد؟ طب إذا أحجمت ما هي المصالح ما هي المفاسد؟ يبتدي يضرب المسألة في قلبه كده، وصل إلى نتيجة بعد تدبر وانعقد قلبه على فعل شيء، يوم لسانه ينطق يقول نعم أو يقول لا، يفعل أو لا يفعل. هو ده بقى تلقيح العقول، النظر في العواقب. أما الأحمق فلسانه من أمام قلبه، لسانه من أمام قلبه، قبل ما ينظر في حاجة وقبل ما يتدبر العواقب ينطق. طيب العرب تقول: إذا تكلمت بالكلمة صرت أسيرا لها، وإذا حبستها كنت ملكا لها. ما واحد ممكن زي ما واحد مرة في مسجد من المساجد بعد خطبة الجمعة، واحد قال: يا جماعة اتبرعوا للمسجد مش عارف ايه والكلام ده بتاع. فواحد بيتمنظر يعني، قام طالع وقايل ايه: ادي 1000 جنيه شوبش، يعني زي ما بيقولوا في الافراح وكده، 1000 جنيه للمسجد. حط 1000 جنيه في المسجد، وبعدين راح لاصحابه بعد ما السخونيه دي راحت. قال: انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اعمل العمله السودة دي، حطيت 1000 جنيه مره واحده. طب ده انا كنت بحوشها بقى لي كذا وكذا وكذا وكذا وبتاع. وقعد يتندم على انه هو بادر وانه عامل 1000 جنيه عشان يوري الناس كلها ان هو راجل ايه، راجل يعني بيتبرع وراجل 1000 جنيه بحاله. ده الكلام ده كان ايام زمان، ايام ما كانت الالف الجنيه الواحد كان اسمه لحلوح، يعني كان يعني حاجه ايه الواحد يركب عليه يعني وما ينزلش بيه ولا حاجه. فده النهاردة قبل يقوم ممكن يكون 1000 جنيه دي هي كل ما يملك. طب أهله يأكلوا إيه؟ ولاده يأكلوا إيه؟ وإذا كان حد منهم مريض يجيب الدواء منين؟ يروح بقى يشحت؟ أشوف بقى لما فعل الفعل صار أسيرا له، ما يقدرش يرجع مرة تانية وقول أنا أسف أنا كنت غلطان أنا سخنت على الفاضي كده هات 1000 جنيه. يبقى إذا الإنسان العاقل قبل أن يتكلم ينظر، أو قبل أن يفعل بينظر في الإيه؟ ينظر في العواقب، أيفعل أم لا. إنما الإنسان السفيه أو لسان الأحمق الذي يتكلم ولا ينظر إلى العالم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل.